بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الحسد أصل كل شر، الحسد وسبب كل قطيعة، الحسد آفة الآفات وأخطر الأدواء، والعاقل من نظف قلبه من هذا الداء الخطير. داء الأمم، دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. متى يقع الحسد؟ حينما تفتح عليكم الدنيا ستتغير تلك الطباع. كيف نتغير؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. وصية أب: يا بني، إياك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك. الحسد خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، يبتلى الأفراد والمجتمعات بأدواء وآفات تضر بدين الأفراد وتضر بنسيج المجتمعات، وإن من أضر هذه الآفات وأخطر هذه الأدواء داء الحسد. داء الحسد أصل كل شر وسبب كل قطيعة. الحسد كراهة الإنسان لما أنعم الله به على غيره من النعم، وربما سعى الحاسد في زوال تلك النعم بالقول أو الفعل. داء الحسد سوء أدب مع الله عز وجل، لأنه اعتراض على أمره وقدره وعدله في عطائه ومنعه. وصدق القائل حينما قال: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما قد وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك وجوه الطلب. حذر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من هذا الداء الخطير الذي قد أصيبت به الأمم السابقة فأهلكتها. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: دب إليكم، وكأنه يصور هذا الداء بمخلوق يدب على الأرض بل بأعداد كثيرة. دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فداء الحسد يحلق دين صاحبه، فيمحق الحسنات كما يمحق الموس شعر الرأس. لذا جاءت الوصايا والأوامر منه صلوات ربي وسلامه عليه، من ذلك قوله: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وإن من أعظم دواعي الحسد في المجتمعات هو انفتاح الدنيا ثم التنافس عليها. تنافس الأخ مع أخيه من أمه وأبيه، فيحسده لما فضله الله تبارك وتعالى من صنوف الأفضال. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا فتحت عليكم فارس والروم، يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي عاشوا ردحا من الزمن تحت سيطرة فارس والروم وإذلال فارس والروم. يقول لهم: سيأتي عليكم يوم تفتح عليكم فارس والروم. إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: نقول كما أمرنا الله، أي نحمد الله ونثني عليه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أو غير ذلك. لا، حينما تفتح عليكم الدنيا ستتغير هذه الكلمة وستتغير تلك الطباع. أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. فإن من أعظم دواعي الحسد هو انفتاح الدنيا والتنافس عليها. عباد الله، لماذا يقع الحاسد في الحسد وهو يعلم أن الحسد يأكل من حسناته؟ لسببين اثنين. أما السبب الأول فهو كراهية المحسود وبغضه وحقده على ما أنعم الله به عليه من النعم، وقد ذكر ربي سبحانه وتعالى هذا السبب في كتابه الكريم، قال في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إن الحاسد إذا رأى عليك نعمة اغتم وساء خاطره، وإذا رآك قد تعثرت فرح بذلك وشمت. وهذا الذي قاله ربي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. اسمعوا هذه الآية الواضحة البينة، يقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. طيب ماذا نفعل يا ربنا؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وصدق القائل: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يكفيك من الحاسد أن تعلم أنه يغتم في وقت سرورك، فنجاحك وتقدمك وصلاح أبنائك وتقدمهم يسوءه ويغتم لأجله، فحينما تفرح أنت هو يغتم. أما السبب الثاني للحسد فهو الكبر والإعجاب بالنفس والغرور، فيغتر هذا المعتوه حينما يرى نعم الله تبارك وتعالى تتوالى وتتارى على فلان. وفي هذا شبه من إبليس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ربي سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم امتنع إبليس غرورا وكبرا وحسدا، فقال سبحانه وتعالى في سورة صاد: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكذلك قال المشركون أهل مكة والطائف حينما اختار ربنا سبحانه وتعالى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة ونزل عليه القرآن، قال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يحسدونه لأنه تقدم عليهم، يحسدونه لأن الله سبحانه وتعالى قسم له من الخير ما لم يقسم لهم، فحسدوه حقدا وكبرا واستعلاء، كما قال الأول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. فالحسد آفة الآفات وأخطر الأدواء، والعاقل من نظف قلبه من هذا الداء الخطير. من عادة الآباء ينصحون لأبنائهم، فها هو معاوية رضي الله تعالى عنه الرجل الداهية ينصح ابنه ويوصيه قائلا: يا بني إياك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك. ليس من شيء أضر من الحسد، لأنه يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود. أولها غم لا ينقطع، الحاسد أول عقوباته غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد بها، ويسخط عليه الرب. والخامسة تغلق عليه أبواب التوفيق، فلا ترى حاسدا موفقا أبدا، ولا يمكن أن ترى حاسدا مرتاحا، لأن القاعدة تقول لا راحة لحسود، لأنه مشغول بما عند غيره ومتطلع إلى ما عند غيره، فلا يرتاح في ليله ونهاره. ثم تجد الحاسد قاتلا لنفسه، كما قال الأول: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.